إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة وقفنا عند كلام الشيخ صاحب المقدمة اللي هو الشيخ عطية سالم عند قوله: وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومناهج، وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب، وأصبح من اللازم لكل ناظر في مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف قواعده وأصوله. قلنا أن أهل العلم ألفوا في أصول الفقه على مذهبين، على طريقتين أو على مدرستين. المدرسة الأولى هي المدرسة التي تنسب إلى الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، ألف الرسالة، كتاب اسمه الرسالة، وهي اسم على مسمى الرسالة، هي إجابة لسؤال سأله عنه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، كتب إلى الشافعي أن يكتب له بعض القواعد في الأصول التي عليها مدار فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه هذا الكتاب. ثم تدرج أهل العلم بعد الإمام الشافعي على طريقتين: طريقة سميت طريقة الشافعية أو المتكلمين، وتكلمنا في المرة السابقة أنها سميت طريقة الشافعية لأنها نسبة إلى الإمام الشافعي، وسميت أيضا بطريقة المتكلمين لأن معظم من ألف فيها كانوا من أهل الكلام. وقلنا أن أهل الكلام هم الذين أدخلوا المنطق في دراسة العقائد، أدخلوا المنطق في دراسة العقائد، وهو أن دخلت عليهم شبهة أن الكتاب والسنة وما ورد فيهما ليس بكافيين لإثبات العقائد، وبناء على ذلك تركوا أدلة الكتاب والسنة لأنهم اعتبروا أن أدلة الكتاب والسنة ظنية والعقائد قطعية، فتركوا أدلة الكتاب والسنة وذهبوا إلى أدلة العقل بزعمهم، وهو علم المنطق. أخذ علم المنطق عن أهل اليونان على أساس أنه قواعد، تعريف المنطق هو مجموعة من القواعد التي تحفظ العقل من الزلل. يعني هم قالوا أن المنطق ده عبارة عن مجموعة من القواعد، القواعد دي كفيلة بأن الإنسان لو اتبعها تحفظ عقله من الزلل، تحفظ عقله من إيه؟ من أن يشط أو يخرج عن حده الصحيح. فأدخلوا المنطق بكثرة في العقائد، ولذلك سموا المتكلمين. يبقى المتكلمين إما لأنهم من أدخل علم المنطق في العقائد، أو متكلمين من كثرة الكلام. والمنطق على فرعين، ما دام تكلمنا عن المنطق، إن كان يستخدم في الفقه أو أصول الفقه هذه القواعد تسمى منطق، أما إن كانت تستخدم في العقائد فتسمى الفلسفة. يبقى الفلسفة هي جزء من ايه؟ من علم المنطق. لكن ايه الفرق بين الفلسفة وبين المنطق؟ الفلسفة تتكلم في الغيبيات، تتكلم في الغيبيات، ولذلك المستخدم في العقائد يسمى الفلسفة، يسمى الفلسفة. فدول القوم دول المتكلمين لما اكثروا في تأليف في اصول الفقه على طريقة الشافعي سميت هذه المدرسة مدرسة الشافعية او مدرسة المتكلمين. وهذه المدرسة فيها كما قلنا ميزة وعيب. اما الميزة فهي اعتمادهم على الادلة، اعتمادهم على الادلة في استنباط اصول الفقه. اما العيب فهو قلة الامثلة، اي قلة الايه؟ التطبيقات الفقهية. واصول الفقه في العادة لا تفهم، لا تفهم الا بكثرة الامثلة، الا بكثرة الامثلة. يبقى دول الفريق الاول اللي جاءوا بعد الشافعي، وطبعا تركوا طريقة الشافعي تماما، لان الشافعي رحمة الله عنه، رحمة الله عليه، اللي يقرأ في الرسالة يجد انها كتاب يخلو تماما من اي علم المنطق، يخلو تماما من اي شيء من المنطق. المنطق هذا لا يزيد الانسان الا غباء. يعني المنطق هو علم خلاصته ان جزء منه غير صحيح، والصحيح منه لا يحتاج اليه، لانه يزيد في غباء الانسان، يعني يطيل ما لا يحتاج الى اطالة. ده ملخص المنطق. طبعا علم المنطق نقضه ائمة كثيرون، منهم شيخ الاسلام ابن تيمية، ومنهم الامام الشاطبي، ومنهم السيوطي واخرون، لكن دول اهم من نقض المنطق. يعني المدرسة الثانية هي مدرسة الحنفية نسبة الى ابي حنيفة، وهذه المدرسة اعتمدت في استنباط اصول الفقه على فروع الائمة، اي على فتاوى الائمة. والمقصود بالائمة هنا ائمة الحنفية ابي حنيفة وصاحبيه. ثم بعد ذلك تدرج العلماء بين مؤلف على هذه الطريقة ومؤلف على هذه الطريقة، وبعض اهل العلم جمع بين الطريقتين، اي بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، بين طريقة الحنفية في كثرة الفروع، وبين طريقة الجمهور في الاعتماد، بين طريقة الشافعية في الاعتماد على الادلة في استنباط القواعد. طبعا طريقة الحنفية يعيبها انها تعتمد في الاستنباط على قواعد على فتاوى الائمة، وممكن الامام قد يصيب وقد يخطئ، هذا امر. والامر الثاني قد يكون لا يقصد، قد لا يقصد بهذه الفتوى هذه القاعدة الاصولية. لكن ما يميز الحنفية هو كثرة الفروع التي تحتوي او التي توجد في كتبهم، او كثرة التطبيقات التي توجد في كتبهم. يبقى دي المدارس، ودول العلماء اللي ألفوا عن المدارس. الكتب التي بين أيدينا، الكتب الحديثة المحدثة التي بين أيدينا، ابتداء من كتاب، لو رجعنا وراء شوية، كتاب الشيخ الخضر رحمة الله عليه، وبعدين الشيخ أبي زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والدكتور عبد الكريم زيدان، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في الأصول. هذه الكتب لا تنتمي لمدرسة من المدارس، يعني لا تنتمي إلى مدرسة هؤلاء أو إلى مدرسة هؤلاء، إنما هذه الكتب جل اهتمامها وهي أصابت في هذا إن هي تشرح الموجود، يعني تبين الموجود في الكتب بس، يعني تبين طبيعة أصول الفقه وكيفية التأليف في أصول الفقه ومميزات كل مذهب، ثم شرح للقواعد، مجرد شرح. لكن هم لا يستفيضون، باستثناء الشيخ الخضري، لا يستفيضون في تبيين القواعد. فالكتب دي ما نقدرش نقول ان هي تنتمي لمدرسة من المدارس. اشهر هذه الكتب واجودها كتاب اصول الفقه للدكتور ابي النور زهير، كتاب اصول الفقه للدكتور ابي النور زهير، ده من اربع اجزاء، كان عامله طلبة الكلية، كان عامله طلبة كلية اصول الدين على ما اظن، الكتاب عبارة عن شرح أو تبيين لكتاب المنهاج بتاع البيضاوي. يعني هو يبين كتاب المنهاج للبيضاوي والشرح عليه كتاب الأسنوي. البيضاوي ألف كتابا سماه المنهاج، وهو كتاب عمدة في أصول الفقه، ألفه على طريقة الشافعية وشرحه كثيرون منهم السكي وابنه في الإبهاج، ومنهم الأسنوي، وهذا أشهر الشروح. الشيخ الدكتور أبو النور هو علق عليه على ما جاء في المنهاج وعلى ما جاء في الشرح. يمتاز طبعا الدكتور أبو النور، يمتاز بأنه هو رجل طبعا فاهم يعني مستوى يعني ضليع في الفهم يعني، ويمتاز بسهولة العبارة، ويمتاز بترتيب الكلام لأنه كان يدرس لطلبة يساعدهم على الاستذكار يعني. لكن طبعا كما قلنا ان كثرة القراءة في الكتب السهلة بتجعل الانسان حينما يترك هذه الكتب الى كتب العلماء، طبعا مش معنى ان هو ليس بعالم، اقصد الى كتب الدراسة الحقيقية، بيحدث له نوع من المفاجأة يعني، ينتقل من شيء الى شيء تماما يعني. لان احنا في المرة السابقة تكلمنا قلنا ان اصول الفقه اصبحت من اصعب العلوم، معناه علم سهل وميسر، وذلك لانهم ادخلوا فيها ايه، ادخلوا فيها علم المنطق، وقلنا ان علم المنطق ده يعني يزيد الامور تطويلا بلا طائل. وحجتهم في ادخال المنطق انها طريقة للدفاع عما يريده الانسان، وقلنا ان الذي زاد من صعوبة علم اصول الفقه ان اصول الفقه هي في الحقيقة البوابة الخلفية للدفاع عن العقائد. اصول الفقه اساسا هم كتبوا فيها للدفاع عن المسائل التي اختلفوا فيها، ولذلك سوف نرى ان بعض المسائل المشهورة هي مرجعة الى العقائد مما لا حاجة بها، مما لا حاجة اليها في كتب الاصول. طيب يقول الشيخ: فكان اصول الفقه تبعا لذلك في مقدمة الفنون التي عني بها العلماء في كل زمان ومكان، ولذلك كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن، آهلة بعلمائه طيلة وجود النهضة العلمية بها. تكلم عن هذه البلدان، هي بلاد الحجاز، نعم بلاد الحرمين. الشيخ بيحكي عن نشأة هذه العلوم هناك ونهضة علمية. طبعا نحن في غنى نتكلم عن النهضة العلمية هناك، او كيفية تأثر بلاد الحجاز بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والحلف الذي نشأ بين آل الشيخ وبين آل سعود، لان آل سعود كانوا يحكمون هذه البلاد فمعهم السيف، وآل الشيخ كانوا يحكمون قلوب الناس ومعهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آل الشيخ المقصود بهم آل الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ومن هنا نشأ بينهم حلف هو لا يزال إلى يومنا هذا، هم متحالفان إلى يومنا هذا، يكون من هؤلاء العلماء ومن هؤلاء الحكام، فهم إلى يومنا هذا لا يكون المفتي إلا من آل الشيخ، باستثناء الاستثناء الوحيد بس في الشيخ العزيز بن باز بس. لكن كل من جاء مفتيا السمت بتاعه ان هو لازم يكون كفيف في كل من جاء، ما اعرفش اللي جاي هيبقى ايه يعني. لكن هو ده السمت، وده شيء لا يضحك يعني، لكن هو ده السمت، لعل يكون وراء هذا شيء، لكن المهم ان هو ده السمت بتاعهم يعني، فهم لا يزال هذا بينهم يعني. وكان هذا طبعا فضل من الله عز وجل ان يتحالف، يكون في حلف بين من يقوم بكتاب الله عز وجل وبين السيف لكي يحمي، لأن الشرع يحتاج إلى، لأن أشياء لا تأتي بالشرع وتأتي بالسيف، فكان هذا حلفا في الخير، نسأل الله عز وجل أن يستمر أن يكون في الخير يعني. طيب هو يتكلم بقى الشيخ عن الحاجات دي، فأنتوا انظروا فيها يعني. يقول: وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه، وضمنها ما لابد منه من اصطلاحات المتكلمين المداخلة لهذا الفن تسهيلا لفهمها ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن، وقد شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك، فلم تتعرض هذه المذكرة لها. ويقول ان احنا قلنا ان المذكرة دي جاية من كتاب روضة الناظر، اللي هو روضة الناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي، وتكلمنا عن ابن قدامة في المرة السابقة، وابن قدامة هو اختصر كتاب المستصل الغزالي، يبقى الاصل كتاب المستصل الغزالي هو الشافعي، والقام عن الاختصار هو ابن قدامة وهو حنبلي، وبعدين الشيخ الشنقيطي هو مالكي. فكانت المذكرة جمعت بين الأمور الثلاثة أو بين المذاهب الثلاثة، بين الشافعية والحنابلة والمالكية، وبعض أحيان يشير من طرف خفي قليل إلى مذهب الحنفية، وإحنا هنحاول نوضح مذهب الحنفية قدر الإمكان بحيث يكون المستمع على يعني على اطلاع قدر الإمكان بهذه المذاهب يعني. طيب، تمتاز المذكرة، أهم ما يميز المذكرة، طبعا هو معذرة هو هنا بيقول لنا تعليق، بيقول الشيخ بيقول شملت هذه المذكرة، المذكرة دي شملت ايه؟ كتاب روضة الناظر ما عدا المقدمة الأصولية، ده صحيح، المقدمة المنطقية ده صحيح نعم، لكن أيضا لم ينقل الشيخ تعريف الفقه وأصول الفقه، وهو تكلم عليه ابن قدامة والشيخ لم يأتي عليه الشيخ الشنقيطي، وإن كان الشيخ ابن قدامة تكلم على تعريف الفقه وأصول الفقه تعريفا مختصرا، لكنه تكلم يعني. طيب تفضل. بعد ذلك مميزات المذكرة، أهم ما يميز مذكرة الشنقيطي هو سهولة العبارة، يعني هو يتكلم بعبارة سهلة سلسة مرتبة، هو يرتب الأفكار وهذه ميزة، ويتكلم باختصار وهذه يعني تعتبر إلى حد ما ميزة أيضا. أما الميزة الثالثة والأهم في هذه المذكرة التي قد لا تجدها في مكان آخر إلا بتكلف، وهو الإشارة إلى المسائل العقائدية التي اختلفوا فيها في أصول الفقه. احنا قلنا أصول الفقه دي عبارة عن اختلطت بمنطق ومباحث عقائدية، مباحث عقائدية من علم الكلام اللي كله يدور عندهم حول ايه؟ مسألة توحيد الربوبية ليس توحيد الألوهية، فهم يتكلمون يأتوا بالأبحاث دي في داخل أصول الفقه ويتأثروا بها في أصول الفقه، إن كان ليه لا مش عايز، ويتأثروا بها في أصول الفقه. فالشيخ يبين إن سبب الاختلاف في هذه المسألة في هذا الموطن هو المسألة الأصولية الفلانية، قصدي المسألة العقائدية الفلانية، وده تنبيه قل ما تجده ويفيد طالب العلم كثيرا، ويفيد طالب العلم كثيرا. طيب احنا نتكلم الآن على تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه. هنختار في تعريف أصول الفقه، هنختار تعريفا مختصرا جامعا إن شاء الله يكون جامع يعني، وهو أقرب ما يكون من التعريفات الصحيحة. فعرفوا أصول الفقه بقولهم أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أو هي عند بعضهم، وعند بعضهم دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يقول أن أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال طبعا الشيخ الإسلام لما يبدأ يقول أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية يبقى أول خلاف بينه وبين التعريف اللي احنا قلناه إن مفيش معرفة، ما قالش لا معرفة ولا حفظ ولا أي حاجة، فقال هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره. ويعرف تراتيب الأدلة فيقدم في التعريف هنا فيقدم الراجح منها، وهذا هو موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته. حاضر، تعريف تاني، يقول هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال. يبقى أدلة الأحكام الشرعية على سبيل الإجمال هي كأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، صح؟ بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف تراتيب الأدلة فيقدم الراجح فيها وهذا هو موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته. طبعا هو التعريفين دول من ارجح التعريفات في اصول الفقه، هيتبين لنا ان ده فعلا ارجح التعريفات، وهيتبين لنا لما اختار اهل العلم التعريف ده او لما رجحوا هذا التعريف ان اطال الله عز وجل في اعمارنا. لكن احنا عايزين نقول ان الفرق الاول بين التعريفين ان التعريف اللي احنا قلناه الاول بدأ بقوله معرفة دلائل الفقه، اما شيخ الاسلام فلم يقل معرفة او غيرها، انما قال هي ادلة الاحكام، ووضع كلمة معرفة هنا لازم توضع، يعني معرفة هنا لها لازمة اساسا، لازم توضع كلمة معرفة، يعني التعريف لا يصح بدون كلمة معرفة هنا. ليه؟ لان العلوم على نوعين، العلوم اللي حوالين اي شيء معلوم ده على نوعين، في علم ضروري وفي علم نظري. العلم الضروري زي ما نعرف ان هذا هو القمر واللي بيجي بالنهار اسمه الشمس، ونعرف ان هذا مثلا الكف ده اكبر من هذا الاصبع مثلا، فهذه اشياء ضرورية تعلمناها بدون معلم، صح؟ يعني دي ملازمة لكون الانسان عقل، ما يقدرش يدفع عن نفسه، يبقى كونه علم ضروري، يبقى العلم الضروري ده هو لا يستطيع ان يعرف متى بالضبط جاءه، زي بالضبط لا تستطيع ان تحدد بعد اللقمة رقم كام انت قد شبعت، ما حدش يقدر يحددها، يعني شبع بس بعد كام لقمة بالضبط ما يقدرش يقول كام، فهو بالضبط ما يقدرش يحدد الزمان بالضبط اللي هو عارف ان هذه شمس وان هذا قمر وان الكف هذا اكبر من الاصبع، لم يعرف هذا. ده علم ضروري، يعني مبثوث مفطور في نفس الانسان، لا يحتاج فيه الى استدلال، خلاص، ولا يستطيع ان ينكره. يعني لو حاول يقنع نفسه ان ده مش القمر، او يقنع نفسه ان ده مثلا مش الدور الثامن انه في الدور الاول، لو حاول ان يقنع نفسه بهذا لا يستطيع، هو يستطيع ان يجحد بلسانه، يعني يقول ده مش القمر، ده الدور الاول او ده البدروم، ده بلسانه، لكن داخليا لا يستطيع ان يزيل عن نفسه. فعشان كده علم ضروري، يعني مضطر اليه بالاضطرار، يعني يسمى علم معلوم بالاضطرار، يعني بالاضطرار يعني ايه؟ يعني مش بمزاجه عارف هذا، معلش صح كده كما هو. ها؟ دي ولا تشوف غيره، والمين بيانات بس كل ايه كل طالب يقول عن اسم واحد واحد يعني يشرحوا لكم البيانات يبقى المعلوم بالاضطرار هذا يعني الانسان يجد نفسه مضطرا لن يعرفه. يعني انت عرفت ان هنا القاهرة وان بجانبها مثلا محافظة الجيزة وان محافظة اسوان في اخر البلاد، ده مش برغبة منك او يعني ده اضطرار، يعني ده جاء الانسان علم هجم على الانسان بدون ان يتعمد معرفته. طيب يبقى اذا ده العلم الاول، الجزء الاول من العلم اللي هو المعلوم بالضرورة، المعلوم بالضرورة، والمعلوم بالضرورة طبعا ده شيء قطعي. والامر والعلم الاخر هو العلم النظري، العلم النظري، العلم النظري يعني الذي يحتاج الى دراسة وبرهان، يحتاج الى دراسة وبرهان لكي تصل اليه، يحتاج الى دراسة وبرهان لكي تصل الى هذا العلم. يعني عشان تدرس مثلا علم المواريث فده يحتاج الى ايه؟ جمع الاحاديث التي وردت في كتاب المواريث او كتاب الفرائض، اسمهم الاثنين واحد، ويحتاج الى ان تدرس الايات التي وردت في هذا الباب، وبعدين تدرس كلام اهل العلم لكي ترى التطبيق على هذه الايات والاحاديث، فينتج من ذلك ان انت يكون عندك ايه؟ علم بالمواريث، صح؟ يبقى ده اسمه علم نظري، مش نظري يعني في الكتب، لا، نظري يعني يحتاج الى ايه؟ الى بحث ويحتاج الى استدلال عشان تصل اليه، مفهوم؟ يعني مش نظري يعني ضد عملي، لا، نظري يعني يحتاج الى هذا. علم اصول الفقه وعلم الفقه نفسه وعلم الشرع نفسه يعتبر علم ايه؟ نظري، يحتاج الى في ايمان اجمالي، الانسان يؤمن ايمانا اجماليا بايه؟ بان الكتاب حق والنبيين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق، لكن تفاصيل هذه العلوم تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى بحث وقراءة ونظر واستدلال حتى تحصل هذا. يبقى اذا نستطيع ان نقول ان العلم الشرعي او العلوم الشرعية تعتبر علوم ايه؟ نظرية، ما هياش معلومة بالاضطرار، ما هياش معلومة بالضرورة، ما هياش معلومة بالضرورة. لا لا لا، ما حدش يقول ان الفقهاء بيقولوا المعلوم من الدين بالضرورة، لا، ما هو عشان بنتكلم في الشرع بس، في معلوم من الدين بالضرورة وفي معلوم من الدنيا بالضرورة، زي ما احنا قلنا معلوم بالضرورة من الدين كأن تنشأ في بلد، فانت سواء كان الانسان على اي ملة ونحلة لكن يعرف ان مثلا تحريم الخمر هو من شريعة المسلمين، تحريم اكل الخنزير هو من شريعة المسلمين، فده لطبيعة الايه؟ ما يحيط حوله من ظروف، لكن مش عشان تحريم الخمر ده كلام بديهي. في فرق بين مثلا معرفة تحريم الخمر وفرق بين ادراك ان هذا القمر وهذه الشمس، او ده الكف اكبر من الاصبع، طبعا دي كلام، ده الكف اكبر من الاصبع، ده ناشئ مع ايه؟ مع نشأة الانسان للمعرفة، صح؟ ما حدش يقدر ينكر هذا، لكن كون بقى ان الخمر محرم على المسلمين ده ناتج من ايه؟ من تواجده في مكان معين، فده يعني ده عنوان اخر لو تم معلوم من الدين بالضرورة. فاذا العلم الشرع نفسه يعني علم نظري يحتاج الى بحث ودراسة، ولذلك في اصول الفقه نفس الكلام، لازم نحط كلمة ايه؟ معرفة، لازم نحط كلمة معرفة. طبعا اللي شالها عشان لا نطيل عليكم، اللي شالها طبعا ما هو شالها بسهولة كده، هو شالها لاعتبارات اخر، لكن دي هتخرجنا خارج الدرس او خارج الدورة كلها يعني، لكن الصح ان هي تتحط لان ده معلوم ليس بالضرورة، فلازم اتكلم اقول العلم بالاحكام الشرعية او معرفة الاحكام الشرعية او الظن بالاحكام الشرعية، لازم اقول اي درجة من الدرجات، صح؟ لكن ما بدأش اقول دلائل الفقه اجمالا، يعني لازم اقول ايه دلائل الفقه، لازم اقول معرفة علم ظن اي حاجة من الحاجات دي. اصح لفظ في هذا اقول معرفة، المعرفة المراد بالمعرفة هنا يا اخوانا عشان نريح انفسنا من اختلافات اهل الاصول هم اطالوا جدا, اطالوا يعني بطريقة يعني تخرج عن الحدود, ودي وظيفتهم في الحدود, هم يعني اجادوا في هذه الابواب, يعني اجادوا الى غير طائل, يعني اجادوا اجادة اطالت بالطالب العلم وصعبت ووعرت عليه الطريق. يعني يختار معرفة ولا يختار علم, ده مبحث كامل باكمله, واضطرت ان انت تخش في علم المنطق عشان تفرق بين التصور والتصديق والمعرفة والعلم. لكن احنا نقول كلام مختصر هو افضل شيء, نقول المراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك, يعني سواء كان هذا الادراك ظني او قطعي, مطلق الادراك. تقول ادركت ان هذا فلانا, وادركت ان اليوم يوم كذا, وادركت ان هذا الشيء حلو وان هذا الشيء مر. ادركت هنا بمعنى عرفت, بمعنى علمت, بمعنى ايقنت, بمعنى ظننت. كل واحد يمشي هنا, كله يمشي هنا في الموطن ده, ما حدش يقول ان ده تعريف المعرفة. في الموطن ده تمشي كلمة معرفة على ما كان ايه ظنا وعلى ما كان قطعا, يبقى مطلق الادراك. تعرفون الايمان المطلق ومطلق الايمان, سمعت طبعا الحاجة دي صح؟ الايمان المطلق اللي هو ايه, الايمان الكامل الذي شمل ايه جميع فروع الايه الايمان واصول, يعني شعب الايمان كلها صح. اما مطلق الايمان فده الايمان المجمل اللي هو ايه يدخل صاحبه في الاسلام, لكن ده ليس هو الكفيل ان هو ينجيه يوم القيامة من العذاب. يعني هو مسلما لكن قد يكون مقصرا وقد يكون لم يأتي بشيء. يبقى مطلق الشيء يعني ايه, يعني اصل هذا الشيء لكن ليس هو بايه بكماله وتمامه في كل شيء. بقى في كل شيء قولوا مطلق الادراك, الادراك المطلق, مطلق الفهم, الفهم المطلق, اي حاجة لو قدمت كلمة مطلق في الاول معناه ايه اصل الشيء دون الايه الشيء الكامل كله, يعني مش شيء كاملا. ها اما تقول مطلق الفهم, ها يعني فهمت, يقول لك يعني مطلق الفهم, في مطلق فهم يعني ايه, يعني فهم نوع من الفهم لكن ما فهمش الموضوع حقيقة, ما فهمش الموضوع كله. ها فهنا لما نقول المعرفة المراد بها مطلق الادراك, مادام بقى قلنا مطلق الادراك يبقى يدخل فيها ما كان ايه قطعيا وما كان ظنيا. طب ليه قلنا الكلام ده؟ لان احنا بنعرف اصول الفقه صح, وقطعا قطعا كلنا جربنا ان في اصول الفقه مسائل هي قطعية, وفي في اصول الفقه مسائل هي ظنية. فالرجل لو طلق امرأته قبل ان يدخل بها فتكون اجنبية عنه, هذا حكم قطعي مفيش خلاف فيه بين اهل العلم الا عند الجهل, وهذا من جهلي. يعني بضربه مثال بالجهل بتاع الجهل بن صفوان انه سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول بها قالت اعتد, فهذا من جهلي بيضرب به المثل في الجهل بس. وفي مسائل فيها خلاف, في مسائل فيها خلاف دي ظنية. فاذا الفقه نفسه فيه ظني وفيه ايه قطع, قطع يعني مش قابل للخلاف, ما فيهوش خلاف. زي حرمت عليكم امهاتكم ده ما فيهوش, او للذكر مثل حظ الانثيين ده ما فيهوش مجال للاجتهاد, وما فيهوش غير ان انا اقول ده حكم قطعي. اما المسائل الاخرى مثلا نقض الوضوء, نقض الوضوء مثلا من من من اكل من مسته النار, ده مسألة تحتمل قطعية, تحتمل ان تكون موجودة راجحة يعني ينقض, وتحتمل الا ينقض, يعني مسألة ظنية ما هياش قطعية. ما هياش زي مسألة من احدث فعليه الوضوء, يبقى المحدث عليه ان يتوضأ, ده قطعي ولا ظني؟ قطعي, مفيش سمة خلاف بين اهل العلم, محدش قال له صلي من غير وضوء ابدا, فدي قطعية مفيش ظن فيها, مفيش خلاف فيها. الفقه نفسه فيه الايه, فيه القطعي وفيه الظني, واصول الفقه هي اللي تنتج الفقه. عشان كده اصول الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. عشان كده جبنا كلمه ايه معرفه, ما جبناش كلمه العلم لان المعرفه اقل يعني درجه من العلم. وقلنا ان المراد بالمعرفه هنا خدوا بالكم مطلق الادراك, مش يعني انا ما بنعرفش منطق, ده منطق دول عاش منطق, احنا بنعرف الكلمه اللي في التعريف بتاعنا السنه. ان المعرفة معناها مطلق الادراك يشمل ما هو قطعي وما هو ظني. لما يقول دلائل، دلائل جمع دليل، وهي على غير قياس. دلائل زي سعائد، سعاد على سعائد، دي من الحاجات المسموعة، ما هيش على الاوزان، لكن هي دلائل جمعها ادلة، صح؟ لكن هو قال هنا دلائل. طب ردد الاذان، هو الاخوة اللي هم بيحجزوا اماكن، اللي بيحجزوا اماكن وما يجوش فيها، هو اصلا حجز المكان لا يجوز من الاصل، يعني حجز المكان من الاصل لا يجوز لا في مسجد ولا في غير مسجد، يعني الاماكن العامة اللي هي منفعتها عامة لا يجوز حجز المكان الا لمن كان جالسا فقط، يعني من كان جالس ثم قام الى حاجته فدعم ده له حق فان يرجع الى مكانه، لكن ليس من حقه ان هو يرسل اخر او يجي هو قبل معاد المحاضرة او قبل معاد الصلاة فيضع شيئا في الصلاة. ان فعل هذا كان هذا غصبا، يعني الغصب ده يبطل صلاته، يعني يصل لدرجة بطلان الصلاة. واللي أفتى ببطلان الصلاة، وهذه فتوى صحيحة طبعا، مش أنا بصححها، يعني ده أقصد هي صحيحة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى ببطلان من فعل هذا، وهذا صحيح. من حجز، نعم، اللي فضل حاجز مكان ما جاش هو فيه، لكن هو أرسل صاحبه وأرسل أخاه أو قبل الصلاة بمدة، زي ما إخواننا بيعملوا في صلاة القيام، يحط سواك أو يحط الغطرة بتاعته أو يحط أي حاجة. فنفس المكان ها هنا، بس هنا مش هنقول يبطل إيه بقى، إيه اللي يبطل هنا؟ مفيش حاجة تبطل، لكن هنا لا يجوز، يعني لا يجوز، لأن دي منفعة عامة فما ينفعش. وبالتالي اللي هيخش يجد مكان مكان يعني خالي صاحبه غير متواجد، ففي الحالة دي هو له أن يجلس في هذا المكان، يعني نعم. لا، هو المعاد مش الساعة 4. انت في ولد. لا، تعالى في المكان في الامام وتعالى اجلس، لكن اللي جه في موعده جه في الموعد. ماشي يا اخي، هو دي اصل المسائل، مش كل الناس حتى بيأتوا مثلك عشان يحجزوا بدري، لكن الامور خرجت عن حدها. ده دي منفعة عامة لمن جاء، يعني لمن سبق، يعني فينا. بس اخ، يعني الناس لا تنسى ان تدعو له، مات وهو في السجود، في السجود مات ساجدا. نعم، صاحبه يقول مات ساجدا صائما ناطقا للشهادة في سجوده، ارجو الدعاء له اولا. نعم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحسن خاتمتنا. فينا أخ جزاه الله خيرا باعت يقول يعني إن لازم إنسان يعني يحسن من لغتي في النحو، يعني لأني أنا فعلا كثير اللحن يعني، لكن هذا أمر الإنسان بيحاول أن يجاهد نفسه فيه، يعني رغم علمي بالقواعد إلا ده شيء يعني لم نتعوده ولم نعتاد عليه. وده طبعا عيب ان الانسان ما اخص نحو على شيخ، يعني رغم ان شيخي لا يخطئ البتة في النحو، يعني لم يقل كلمة خطأ اساسا يعني، لكن للأسف لم اتعلم منه يعني. فعسى الله عز وجل ان يمن علي ان اتعلم او ان اضبط لساني في النحو ان شاء الله. جزا الله خير صاحب النصيحة. يعني دلوقتي احنا بنقول معرفة دلائل الفقه، دلائل جمع دليل، هي على غير الوزن، لان دلائل جمعها ادلة، لكن هكذا واختار صاحب التعريف ولا مشاحة في هذا، خصوصا ان لها نظائر، خصوصا ان لها نظائر. فقال معرفة دلائل الفقه اجمالا، معرفة دلائل الفقه، الفقه هنأتي على تعريفي بعد ما ننتهي من تعريف اصول الفقه ان شاء الله. معرفة دلائل الفقه إجمالا. إجمالا هنا تعود على إيه؟ على كلمة معرفة، يعني معرفة إجمالية مش الدليل الإجمالي، لا، معرفة، معرفة دلائل الفقه إجمالا. معلش أنا أخطأت طبعا، إجمالا هنا تعود على دلائل مش على المعرفة طبعا، أي الأدلة الإجمالية، في دليل إجمالي وفي دليل تفصيلي. دليل إجمالي لما أقول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وعمل الصحابة إلى آخر الكلام، وفي دليل تفصيلي لما أقول ما الدليل على نقض الوضوء من الأكل مما مسته النار، أقول قوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، أو حكاية بقى دي ما فيهاش قول طبعا، دي حكاية الصحابة يعني، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهنا ده الدليل، يبقى ده دليل خاص في مسألة إيه؟ خاصة. لكن لما أقول الكتاب دليل، ده كلام إيه؟ ده دليل إجمالي، يعني هو دليل لكم مسألة؟ لكل المسائل، لكل الدين. فإجمالا هنا أي إن الأصول بيعرف الدلائل، بيعرف الأدلة على جهة الإجمال، يعني يعرف الكتاب، كتاب الله عز وجل كيف يستدل به، لكن ما بيستخدمش الكتاب في إن هو يبدأ إيه؟ يطلع بيه أدلة إيه؟ الطهارة، وبعدين كتاب المياه، وبعدين كتاب الصلاة، وبعدين كتاب الزكاة، وبعدين كتاب الحج، كتاب البيوع، لا طبعا، لأن هيقلب من كوني أصوليا إلى كوني فقيها، لكن يدرس كيفية الاستنباط من الكتاب عموما، ويدرس كيفية الترتيب بين الكتاب وبين غيره من الأدلة، ويدرس كيفية الجمع بين إيه؟ بين الكتاب وبين غيره من الأدلة إذا جاء ثم التعارض ظاهر، يعني تعارض في نظرنا نحن، لكن ما فيش في الحقيقة طبعا تعارض طبعا. فإذا هنا معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا تعود على دلائل مش على المعرفة طبعا، لأن لازم تكون معرفة إيه؟ تفصيلية، معرفة حقيقية، يعني تعرف هذا الشيء تتعلمه تعلما يزيل شبهة الإيه؟ يزيل الجهل كلية عنك. فالمعرفة ما فيهاش معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية، لكن الدليل دليل إجمالي، مش هياخده إيه؟ دليل تفصيلي، دليل دليل في كل مسألة فقهية. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، منها هنا الضمير عاد على إيه؟ على الأدلة. يبقى إذن إجمالا يعود على الأدلة، والاستفادة منها تعود برضو على الأدلة، ويعلمك أيضا أصول الفقه، كيفية الاستفادة، كيفية الاستنباط من هذه الأدلة الإجمالية. طبعا اللي خد باله من عرضنا للأقطاب الأربعة، الأقطاب الأربعة اللي تكلم عليهم الغزالي، هم الغزالي احنا شرحناها في المرة السابقة، وقلنا لكم على سؤال فيها وضع ان محدش أجاب، يعني طبعا ما حدش يقول ان بعت ورق، لان ده ورق، اما يكون هو ده الورق من مجموع يعني 100 مثلا، يبقى ما فيش اجابات جت صح. فطبعا المرة فاتت شرحنا الاقطاب الاربعة، كأن التعريف ده هو بيشرح الاقطاب الاربعة اللي احنا شرحناها، او الاركان الاربعة، او الاجزاء الاربعة، او الاقسام الاربعة، او الكتب الاربعة، اي حاجة اربعة يعني. طيب يبقى اذا هنا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، حال المستفيد، من المستفيد؟ هو المكلف اللي هو جزء منه مجتهد، ها، وجزء منه ايه؟ طالب علم، وجزء منه ايه؟ مقلد، صح؟ كنا من طالب العلم ده لازم يكون طالب علم على سبيل النجاة، ليس كما قال علي رضي الله عنه لا يكون من القسم الثالث اللي هو اتباع كل ناعق. النهاردة احنا بنعاني من هذا القسم اساسا، يعني عند اي صيحة تجد الناس وراءه، عند اي كلام تجد الناس وراءه، ربما تفصل الناس تفصيلا في الامر، ويأتي رجل يقول مثلا شيء واحد، مثلا شبهة واحدة، تجد الناس اللي يقول لك انا اصبت باكتئاب، واللي يقول لك انا جالي ضيق شديد جدا من الكلام، واللي يقول لك مش عارفين. طب نرد ازاي؟ طب نقول ايه؟ طبعا الانسان لازم يكون دائما متبصر، يعني طالب علم على سبيل النجاة، يعني دائما يكون متبصرا بما يقول، بما يسمع، لانك لست في كل مكان تجد من يعينك، يعني في كل مكان مش هتجد المعلم او الشيخ او اللي هيصحح لك الكلام او يقول لك الكلام، لكن دائما كن حريصا اذا سمعت مقالة، كن حريصا ان تسمع الدليل فيها. ليه؟ لان ده دينك، لان ده دينك، مش دي وظيفه انت تخرج بره تشتغل موظف فبتاخد لك كلمتين عشان تشتغل، لا ده دينك اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عنه. فدائما تكن حريصا ان تعرف كل ما يدخل في سمعك تعرف الدليل عليه، فان لم تسمع دليل فسأله يعني قل له هذا الكلام انت تقول كذا وكذا، ما الدليل على هذا؟ ان كان يتكلم يبقى انت كده بتعلم نفسك عشان ربنا لا يحاسبك على هذا الوقت. يعني قل لك انت جلست هذا الوقت عشان تتفرج بس على شكل الشيخ او عشان تشوفه هو مثلا هو كان تعبان وبعدين بدأ ايه يستريح ويسترد نفسه ومش عارف ايه انشغال في كل ده، لكن خدت بالك من الكلام اللي هو قاله؟ طب فهمت هو قال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك طبعا على الكلام ده، طبعا هيسألك. فده دينك، ده مش محتاج توصيه ان انت لما تعتقد مقاله يجب ان تعرف الدليل عليها. طب واذا تشكل عليك مقاله لا تستحي. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستوقفون النبي صلى الله عليه وسلم ويستشكلون عليه بايات الكتاب، ما لك تقول كذا والله عز وجل يقول كذا، الم تكن انت كذا يا رسول الله، الم تفعل كذا، رايناك تفعل كذا، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعات عائشة، وما أدرك مراجعات عائشة، مشهورة معلومة، وهي امرأة تلتزم بالشرع ولها مراجعات حفظت إلى يومنا هذا، تعترض على ابن عباس طارة وعلى ابن عمر طارة وعلى عمر طارة وعلى غيره طارة إلى آخره، كان طعم بالحق يعني مش بالجدل يعني. فالشاهد إن ذا دينك فلازم أنت تكون أنت يعني تسير بحجتك في صدرك، لكن انت ما تجلس وتستمع وبعدين تقول طب ليه قال الكلام ده، يقول لك صح حركت ان انا اساله، او مش ينفع اقوم وسط الناس دول كلهم اساله. هو انت اما تقوم تسال امام الناس هي دي سبه في الدين؟ هي دي سبه؟ لا طبعا. انت اما بتسالني انا انت بتقويني وبتخليني انضبط، بدل ما انا عمال اتكلم محدش يرد عليا، فحتى لو في حاجه مش متاكد منها هقولها برضو، معاذ الله انا اقول هذا، لكن اقصد لو انا مش واخد بالي يعني. لكن المعلم ان الناس اللي قصادي ممكن يسالوني من اين لك هذا، جبت منين الكلام ده، نشوفه فين نقراه فين، وده مش يعني مش شك ولا تقليل ولا اسقاط من قدر هذا المعلم او الشيخ، يبقى ده يقويه ويقويك انت على الايه، على طلب الحق والعمل بالحق. يبقى كده تكون فعلا تكون أمة قوية. أما أمة تعتمد وحتى تميز التمييز العنصري داخلها، فإذا قال المقالة ده واحد مش معروف هروه. منين جبت الكلام ده؟ أنت مين قالك عشان تتكلم في الموضوع ده أساسا؟ أنت تتكلمش أساسا. ظهر هنا إيه الشجاعة. أما إن كان أحد بصورة أخرى تجد الناس إيه؟ كأن مفيش حد قاعد خالص. ثم إذا خرجوا يقولوا بقى عايزين أدلة، عايزين نرد على الكلام ده، طب وأنت؟ اين كنت انت؟ طب اذا كنت انت حاسس ان ده خطأ مش ده دينك، اما ان كنت حاسس ان ده على ما يرام خلاص، انت لماذا انت قلق؟ يبقى اذا هنا ده من باب التعاون على البر والتقوى، وده من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، وده من باب ان انت ما تكونش ايه همج رعاع اتباع كل ناعق، ومن باب ان انت تكون ايه متعلم على سبيل النجاة. ده لازم يكون اصل اصيل عندك اساسا. طيب انا هاجيب عن هذا، ومعلش انا بعد العشاء مش هاكمل لاني مضطر ان انا مش مع العشاء، بس يعني ده استثناء وحيد بس النهارده، لكن مضطر ان انا مش هنكمل بعد العشاء يعني. طيب هو الاجابات هي جت، ارجو ان انتوا تكملوا الاجابات عشان بس انا اشعر ان في يعني في رد فعل لما اقوله. ان كان السؤال اساسا مش مفهوم استوقفوني، ان كان السؤال صعب استوقفوني، احنا وظيفتنا ان احنا لسه بنحل في المقدمة، ما خرجناش من المقدمة، احنا اول مرة نقرا المقدمة بس بتعريف اصول الفقه، بس تعريف اصول الفقه ده تعريف بالمركب الاضافي، تعريف باللقب، تعريف اصول الفقه ده تعريف باللقب، باللقب يعني ايه؟ عنوان مجمل، ما عرفناش كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، عرفناها كعنوان. وأنا قلت يا أخوانا قوموا يا أخوانا في إيه بس؟ يا أخوانا لا يصح يا أخوانا هذا، أنا لسه ما قمتش، أنا لسه بتكلم أساسا. فتعريف أصول الفقه اللي احنا عرفناه ده اسمه التعريف باللقب وليس تعريفا بالمركب الإضافي. أي تعريف في الدنيا بيكون على طريقتين، تعريف اسمه تعريف بالمركب الإضافي يعني تشرح كلماته كلمة كلمة كلمة كلمة، تقول المراد بالكلمة دي كذا، المراد بالكلمة دي كذا، المراد بالكلمة دي كذا، فما نجمعهم يدينا كذا. ده تعريف اسمه ايه؟ بالمركب الإضافي. مركب عنوان مركب، صح؟ مركب من أجزاء، إضافي يعني مضاف بعضه لبعضا، صح؟ لما أقول عرف حضر موت، يقول لك حضر موت، حضر موت، حضر ده فعل، صح؟ والموت ده حضر موت، فكان مش هقول بقى كان ايه لان انا ملتزم بالكلمات، حضر موت، صح؟ فانا وقفت عند الايه التعريف، عند التفسير الايه الحرفي لكلمة حضر وكلمة موت، صح؟ ده حضر موت، يبقى ده تعريف بالمركب الاضافي. اما التعريف باللقب فانا اقول حضر موت ده اسم على ايه؟ اسم على ايه؟ على مكان معين، فين؟ في اليمن مثلا، وسمي بهذا الاسم لان رجل وفاته جاءته المنية فقال له حضر موت، يعني الموت قد حضر، فأطلق اسم المكان باسم ايه؟ باسم هذه الجملة التي قالها الرجل. الملاحظ في ان انا لما بعرف باللقب بكون ايه؟ حر، صح؟ انا حكيت قصة الحالة، صح؟ حكيت قصة ان مكان في اليمن والراجل جاءه الموت، كل ده مكتوب في العنوان؟ لا طبعا، صح؟ كل ده مش موجود في العنوان خالص، مش حاجة في العنوان دي، العنوان عبارة عن كلمة حضر وموت، لما جيت اعرفهم لقيتهم ايه المعاني للدهاني معاني بسيطه خالص. فاذا التعريف باللقب اوسع وافهم، اوسع وافهم يعني اوسع في المعنى واكثر فهما للمستمع. حاضر، المحاضره بالعربيه الفصحى، انا الله اجتهد في هذا يعني. حاضر، صلاة الثوب الموصوب أليس فيها خلاف سائغ؟ فما الحكم في المكان الموصوب؟ يا أخوانا احنا يعني نحن لا نتكلم في الفقه، احنا نقول بس ان شيخ الإسلام قال هذا، لكن هو نحن نقول ان الصلاة في المكان الموصوب لا تبطل، لمذهبنا، لمذهب جمهور أهل العلم، وده الراجح، ان الصلاة في الأرض الموصوبة لا تبطل، لكن الصلاة في المسجد في المكان الموصوب تبطل. فمعيش ممكن يكون اللي بعت ورقة ما خدش باله من الفرع ده، في فرق بين الصلاة في الأرض المغصوبة الراجح فيها أنها لا تبطل، أما الصلاة في القطعة التي اقتطعتها مخصوصا للصلاة فتبطل. طيب، يبقى إذن إيه؟ كنا بنقول إن التعريف باللقب أوسع وأشمل، أما التعريف بالمركب الإضافي فهو فيه إيه؟ فيه نوع من التقييد. عشان كده إحنا اخترنا، نحن لا نطيل عليكم، اخترنا التعريف بالايه؟ باللقب، عشان يكون الامر اوسع واشمل وادق. حاضر، برجاء حل سؤال المحاضرة. حاضر، حل المرة الجاية ان شاء الله، اول ما نبدأ هنحل السؤال بتاع المرة السابقة، بس ارجو ان انا قبل ما ابدأ يعني على الاقل يعني نرى نصف العدد حتى يعني. ها السؤال؟ طب خدوه معيش من اللي حواليكم، معيش اللي ما جاش معيش يعني من حوالينا. هل يجوز تأخير صلاة العشاء ثم نصليها جماعة بعد الدرس؟ لا لا لا، يجي المسجد تحتنا، ما مش ناقصين احنا قدوة فوق قدوة يعني، خلينا كده ماشيين جنب الحيطة. ما لا يحكى عنا ان كان الاذان والاقامة تقام تحتنا ونحن ايه ونحن نتكلم ونعطي دروس، فالامر مش محتاج يعني. كويس، ينزل لا لا ده لا لا ده معروف ان النازل يا اخوانا اللي حاطط حاجته ونزل يصلي ده يبقى باين امره واضح. احنا بنتكلم على الشكوى جت ان ما زال الى الان في اماكن فارغه، فالشكوى جاءت من هذا الكلام. طيب اذا ثلاثه، احنا عرفنا تعريف اصول الفقه وعرفناه بطريقه اللقب، وطريقه اللقب هي اولى واشمل. يجب بس ينقص بس شيء هنبدا به المره القادمه، شيء في المنطق لابد منه، معلش ما دام تكلمنا في التعريف فالمره القادمه نتكلم على انواع التعريفات، هنعرف ازاي نعرف اي حاجه، يعني اي حاجه عايزين نعرفها عشان يبقى في لغه مشتركه بيننا. من نعرف شيء نعرفه ازاي؟ هنحكي ان للعلماء ثلاث طرق في تعريف الشيء. هنحكي كل طريقه اللي يميزها واللي يعيبها، ونتفق على طريقه عامه نمشي عليها ان شاء الله في التعريف. نريد ان نعرف كيفيه تناول المنهج في هذه الدوره، هل سيشمل المذكره لها ام بعضها، ام سيتم الشرح بطريقه عامه. سؤال كويس جدا. احنا في المذكره بعد الاتفاق مع الاداره احنا هنكتفي في المذكره بما يسمى بمنهج السنه الدراسيه الاولى، الشيخ مفتاح الفارس، واحنا اتفقنا ان حضراتكم تذاكروا الفارس، هتجدوا مقرر السنه الاولى، انتهى مقرر السنه الاولى، عند نهايه مقرر السنه الاولى هنقف عنده ان شاء الله بعد 20 محاضره ان كان في العمر البقيه. وبعد 20 محاضره هنعمل امتحان، واللي هينجح في الامتحان ان شاء الله هندخله هيخش مقرر السنه الثانيه، وهكذا ان شاء الله. كم سنه؟ هم اربعه ان شاء الله، بس يعني مش هنقعد في اربع سنين، لكن هم على اربع مرات يعني ان شاء الله. انا لا مقرر السنه الاولى بس، انا ان شاء الله في 20 محاضره ان شاء الله. طبعا احنا خدنا منه ما خدناش منه حاجه لسه، ما بدناش مقرر حتى. طيب بيقول قال بعض اهل العلم ان المفتي غير مسؤول عن الدليل، فهل هذا صحيح؟ ما فيش حد من اهل العلم قال ان المفتي غير مسؤول عن الدليل. يعني ايه المسلم مش المفتي غير مسؤول عن الدليل؟ هو المفتي ده عباره عن عبد من عباد الله المكلفين، وينطبق عليه قول الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما فيش حاجه اسمها، ما فيش في الشرع حاجه اسمها مفتي وحاجه اسمها مستمع، انما هذا الدين للجميع، الدين ده للجميع. ولذلك لاي احد ان يتكلم في اي مساله في العلم بشرط ان بشرط ان يفهم هذه المساله وان يلم بها، وده اللي بيسميه العلماء تجزيء الاجتهاد. يعني يجوز الانسان اذا اتقن بابا، اذا اتقن مساله، ان يتكلم في هذه المساله، يتكلم فيها معلما ومفتيا وكل شيء. فما فيش حاجه اسمها مرتبه اسمها ان هو بلغ مرتبه انه يكون مفتي فيفتي في مساله، او لم يبلغ مرتبه انه مفتي فلا يفتي في مساله. جزاك الله خير. مساله يا اخوانا هل يوجد اجازه؟ مش عارف هل يوجد ايه بصراحه. ها؟ اجازه؟ طب يا اخوانا اما انا حتى طبعا حتى ما حتى ما نلم حتى المقدمه نشوف هندي اجازه ولا ايه؟ اجازه في ايه؟ انا هو انا اخدت اجازه انا اساسا عشان اديكم اجازه؟ وفاقد الشيء لا يعطيه اديكم ايه اساسا؟ هنضحك على بعض؟ انا هديكم ايه اساسا؟ اجازه في ايه اساسا؟ انا لم احصل اجازه ولا اعرف حد معاه اجازه اساسا، عشان اتمسح فيها اقول ده معاه مثلا اجازه، كان قريبي معاه اجازه، ولا كان واحد من اصحابي معاه اجازه. انا لا اعرف في اصحابي احدا معه اجازه. وانت لا يكون همك ان انت تحصل على اجازه او لا تحصل على اجازه، همك في الدين ان انت تتقن الشيء، تتقن الشيء حتى تكون مستعدا ان يسالك عنه ربك سبحانه وتعالى، عن هذا الشيء، وان تعمل به. ده لازم يكون غرضك اساسا. اما تحصيل الاجازات ده فده باب مش صحيح حرصك عليه، خصوصا في هذه الاوقات، لان هذا باب اضاع اوقاتا وغطت مساوئه على محاسنه، غطت مساوئه على محاسنه، باب الحرص على تحصيل الاجازات، فهذا امر يطول. لكن ليس شرطا في تحصيل اي علم ان تاخذ عليه اجازه، ليس شرطا خالص، ولا شرط ولا ركن ولا له علاقه باي حاجه خالص. طيب هو بس في امر اخير بس عايزين ننبه عليه، امر اللي هو يوم السبت يوم 19، امر التعديلات الدستوريه، امر التعديلات. رجاء من الناس ان لازم الناس يذهبوا، اقول لازم يعني، لازم بمعنى واجب يعني، يجب على الناس ان هم يذهبوا الى هذا المكان، المكان الاستفتاء، ويجب عليهم ان يجيبوا بنعم الاثنين. يعني احنا مش هنخليكم في حيره، مش هقول لك اذهب وبعدين انت حر عشان اظهر لك ان انا راجل يعني واقف على الحياد. لا احنا مش واقفين على الحياد، احنا نقول ان انت يجب عليك ان تذهب، ويجب عليك ان تقول نعم. يجب عليك ان تذهب ليه؟ لان ده من باب ازالة المنكر. انت هناك في منكر لازم المنكر ده تزيله. الطريقة المتاحة ليك لكي تنكر هذا المنكر هو هذا الطريق. مش متاح لك ان انت تاخد مثلا شومة وتروح ولا سيف وتروح او ان انت تشتمهم او تعمل اي حاجة. مش متاح ده مش هيزيل المنكر. دي الطريقة الوحيدة لازالة المنكر وهذه الطريقة ليست محرمة لا فيها اثم ولا فيها اي شيء. طيب هل المنكر ده يخلف الصبح بفيه الكتاب والسنة يحكمان؟ كلا. اللي يقول هذا طبعا نتمنى ده فضل الله عز وجل. لكن هذا بالاسباب بالسنن اللي وضعها الله عز وجل لا. لكن اللي هيخلفه ايه بقى؟ اللي هيخلفه منكر اقل منه ده في نظر العقلاء طبعا بمعزل عن العلمانيين والنصارى طبعا. ده في نظر العقلاء وفي نظر اهل الخير ان ده هيخلفه منكر اقل منه. هنا ياتي كلام اهل العلم ان المنكر اذا كان هيزول ويخلفه منكر اقل منه كان ان كان المنكر ايه واجبا واجبا. فاحنا بعدنا بكم عن مساله ايه عن مساله بقى قوانين غير الشريعه الاسلاميه وبعدنا بكم عن مساله تحكيم غير الشرع وما ذلك. دي مسائل لا وجود لها في مكاننا هذا في موضع الكلام هذا. نحن نتكلم عن منكر والمنكر ده هنزيله بمنكر اقل منه. اقول قولي هذا.